فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نكس الرمي فبدأ بالكبرى وانتهى بالصغرى فما حكم ذلك؟ تصح له الصغرى فقط ويعيد رمي الوسطى والكبرى. نعم.